قال رحمه الله: باب إخراج الزكاة. لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها، فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف قبله سقطت. ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك، وإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه، وإن صار عند الوجوب من أهلها وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت، وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ. ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا ألا يجد من يأخذها في بلدها. انتقل إلى جانب آخر وهو من الأهمية بمكان، وهو ما يتعلق بإخراج الزكاة، كيف يكون إخراجها وإلى أين تخرج، وهل يجوز إخراجها ونقلها إلى محتاجين آخرين وما شابه ذلك. فهذا في الواقع من المسائل المهمة المتعلقة بإخراج الزكاة. فقال: لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها. هذا في أول ما يتعلق بالإخراج، بمعنى إذا حلت الزكاة، أي وقت الوجوب، أي حولان الحول أو وقت الحصاد كما قلنا سابقا، أو بالنسبة للمعدن بسبكه إلى آخره، فيجب إخراجها فورا. لماذا؟ لأن في الواقع أصبحت الآن مستحقة للفقراء، يعني كأنها حق للفقراء، كأنها مال الفقراء والمساكين والأصناف الثمانية، فلا يجوز لك أن تؤخر هذا المال عن مستحقه، يعني كأنه أصبح المال الآن في هذا المال، المال ليس مالك وإنما مال غيرك من فقير ومحتاج ومسكين إلى آخره منهم الأصناف الثمانية، فكونك تمنعه كأنك في الواقع منعته حقه. فمن هنا ينبغي أن يلحظ ذلك، وأنه في الواقع من الأهمية بمكان أن الإنسان إذا كان قادرا على إخراج الزكاة لا يجوز له تأخيرها، لأنه في الواقع كأنه حق للفقراء منعتهم إياه، وهذا هو قوله عن وقت وجوبها. لكن ذلك قيده بقيد. ما هو هذا القيد؟ قال: إذا أمكن إخراجها، بمعنى المال موجود عندك وتستطيع أن تخرجه فيجب عليك إخراجه، لكن إن كان المال ليس بين يديك وإنما هو تجارة في البحر أو عند آخرين كما قلنا سابقا لعلهم في حاجة أو يماطلون أو إلى آخره، فعند ذلك المال وإن كان وجبت عليك الزكاة لكن هو في بحر أو الآن تجار الأراضي والعقارات ونحو من ذلك. قد يكون إنسان تجارته للعقار الأرض كما قلنا سابقا، أراضي عمائل ونحو من ذلك، فهو الآن ليس بيده ما يسمى بالسيولة التي يمكن أن يخرج بها الزكاة، وإنما ماله الآن في أراضي وفي مخططات وفي ما شابه ذلك عند المقاول ونحوه، فهو لا يستطيع أن يخرج، لا يملك نقدا يمكن أن يخرج به هذه الزكاة، أو دفع هذا المال وهو ما زال في نوع من العروض السابقة ولم يبيع منها شيئا إلا ما يحتاجه هو في قوته وقوت عياله، ليس عنده مال يستطيع أن يزكي به. إذن هنا هذا قيده، ولا شك أن هذا من لطف الشريعة ورفقها بصاحب المال أيضا، وإن عرفت للفقير حقه ووجبت على الإنسان ألا يمنع الفقير حقه، لكن لا يترتب على ذلك أيضا ضرر على صاحب المال. قال: فإن فعل، بمعنى أخر الزكاة عن إخراجها في الوقت الوجوب وهو قادر على ذلك، فإن فعل أي أخرها فتلف المال لم تسقط عنه، بمعنى عنده زكاة ووجبت عليه الزكاة لكن يسوف الشهر القادم ونحو من ذلك وما شابه ذلك، ثم جاء شيء اجتاح ماله كما قلنا في زكاة البهائم أو زكاة الحبوب أو إلى آخره، فجاءت سارق سرق أو مرض فأذهب البهائم كلها، نقول وجبت عليك إخراج هذا النوع من الزكاة، هذا النوع من المال أصبح في ذمتك، يقول هلكت كل ما عندي من النعم، الإبل هلكت، الغنم هلكت، فكيف أخرج؟ والمخرج كما قلنا منها، نقول هي قد استقرت في ذمتك، فكونها هلكت بعد ذلك لا يسقطها، فعليك أن تخرجها. قال: وإن تلف قبله ماذا سقطت، بمعنى عنده المال لكن قبل الوجوب تلفت، عنده زرع ويبلغ هذا الزرع هذا النصاب، وكما قلنا في ما يتعلق بالنبات وقت الوجوب هو وقت الاشتداد وصلاح الثمار، لكن لا يستقر الوجوب إلا بجعلها كما يقولون في البيدري، فإن هلكت قبل ذلك ليست منه، يعني جاءت جائحة من أمطار أو جاءت حريق أو صواعق أو ما شابه ذلك فأهلكت الزرع قبل استقرار الوجوب أو قبل وقت الوجوب، نقول سقطت تلك الزكاة لأن وقت الوجوب لم يكن مالكا، هلك ماله. ذكر بعد ذلك أمرا آخر وهو فيما يتعلق بتعجيل الزكاة، يعني هنا عندنا كما يقال وقت الوجوب الأصل تخرج إن أخر فأصبحت مستقرة في ذمته حتى وإن هلك المال يلزمه الإخراج وهي مستقر في ذمته. هنا التعجيل، هل للإنسان أن يعجل زكاة ماله؟ ماذا قال؟ قال ويجوز تعجيلها إذا ملك النصاب. إذن من شرط التعجيل ملك النصاب، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا لم يملك نصابا فليس له أن يعجل الزكاة. بمعنى، وهذا أحيانا يحصل من بعض الناس، يمر به فقير أو تكون له عارضة معينة من قريب أو نحو من ذلك فأراد أن يساعده وهو أهل للزكاة، فقال هذه بدل أعطيها صدقة، بدل أعطيها هدية، بدل إلى غير ذلك، فأنا أجعلها من الزكاة، نية الزكاة. نقول هنا إذا كنت ملكت نصابا فلك أن تعجل، جاءت جائحة معينة نقول عامة خاصة إلى آخره، فقال أنا أجعلها من الزكاة. فهنا إذا كان مالكا للنصاب فنعم فله أن يعجل، لكن إذا لم يملك كما إذا قلنا بأن النصاب 10,000 لا يملك إلا 8,000 فهذا لم يملك نصابا، إذا ما يخرجه لن يكون زكاة وإنما يكون ما يسمى صدقة التطوع. إذا من شرط التعجيل أن يكون مالكا للنصاب، ولذلك قال ولا يجوز قبل ذلك، أي قبل ملكه للنصاب لا يجوز، لأنه شرط الزكاة ملك النصاب وحولان الحول، فحولان الحول يمكن تعجيله لكن لا يمكن أن يكون ذلك قبل ملك النصاب. ذكر أمرا متعلقا بالتعجيل، قال وإذا عجلها إلى غير مستحقها ما الحكم؟ لم يجزئ حتى وإن صار عند الوجوب من أهلها. بمعنى أنه مر عليه إنسان فأعطاه ونوى بذلك الزكاة، طبعا الزكاة تجب للأصناف الأربعة الثمانية، ولا يجوز الخطأ في واحد منها إلا كما يقول الفقير الغني يظنه فقيرا، لأن هذا يقول لا يتبين ويختلط كثيرا، تعطي إنسان لأنه رث في هيئته أو جاءك يسأل، وهذا أحيانا نسمعه، يعني الناس يستجدون ويسألون ولعلهم يملكون أنصبة وأغنية لكنهم أصبح يحترفون ذلك، فهذا لا شك أنه يخفى على الناس، فعند ذلك إذا أعطى إنسانا غير مستحق إما ظهر منه الغنى أو ظنه مسلما وليس بمسلم، يعني قد يكون من خارط أهل الذمة في سيمته وظهره ولحيه وإلى آخره أو ما شابه ذلك فظنه مسلما فأعطاه الزكاة، هنا يقول العلماء لك أن تذهب إليه وتقول أعد لي زكاتي ظننتك فقيرا من أهل الإسلام، لكن إذا كنت ذميا لا أعد علي زكاتي. فالشاهد هنا أنه إذا أعطاه وهو الآن ليس مستحقا للزكاة ثم لما جاء وقت حولان الحول ووجوب الزكاة أصبح من أهلها، يعني هذا الذمي مثلا أعطي وأنت علمت بأنه ليس بأنه ذمي ولم تكن ممن المؤلف إلى آخره وإنما بعد ذلك أسلم فأصبح مسلما فقيرا وقت الوجوب أصبح أهلا لذلك أو ابن سبيل أو سمي ما شئت من هذه الأصناف الثمانية لم يكن من أهلها لكنه وقت وجوب الزكاة أصبح من أهلها، فهل تجزئ باعتبار وقت الوجوب؟ قالوا لا، إنما العبرة بوقت الدفع وقت الإعطاء، فإن كان من أهلها فهو يستحق وتكون من الزكاة، أما إن كان في ذلك الوقت لم يكن من أهلها لم تجزئهم. عكس ذلك قال وإن دفعها إلى مستحقها فمات، أي هذا المدفوع له المستحق، أو استغنى أصبح غنيا أو ارتد أجزأت، يعني في الصورة العكسية وقت الدفع دفعتها إلى مستحق إلى فقير لكن لما جاء وقت الوجوب أصبح غنيا، لأنه في هذا الوقت وقت الوجوب غير مستحق، أو كما قال ميت يعني دفعت إليه فبعد شهر مات وبعد 3-4 أشهر وجبت الزكاة، فهنا تكون ماذا؟ مجزئة، فلا عبرة بوقت الوجوب وإنما العبرة بوقت الدفع. وطبعا وذكر هنا الميت، ينبغي أن يلحظ في هذا الباب بأنهم يقولون لا يقضى عن الميت دينه من الزكاة، لا يقضى عن الميت دينه من الزكاة. فهنا إذا كان الميت الآن مات الإنسان وجاء وقت الزكاة ويقول والله فلان مات وعليه دين، سيأتينا أهل الزكاة منهم الغارم، لكن هنا هذا الآن ميت وعليه دين أي بمعنى غارم، هل يعطى من الزكاة ما يسدد به دينه؟ يقول لا يعطى. وهنا من وجه أنه قال وقت الوجوب أنه مات أو ارتد، يعني لم يكن ليس من أهلها كما قلنا أصبح من الكفار، فالنظر والاعتبار بوقت الدفع وليس بوقت الوجوب. قال بعد ذلك وإن تلف المال لم يرجع إلى الآخذ، بمعنى أنه وقت الأمر عجل زكاته على اعتبار أنه إذا حال عليه الحول، مثلا نقول في رمضان، وهذا أحيانا يفعله بعض الناس إذا كان له قريب من أبناء أخ أو نحو من ذلك ممن لا تلزمه نفقته، قال بدلا أو جيران أو نحو من ذلك أو قريب لا تلزمه النفقة، قال أنا سأقدم الزكاة وأنفق عليه في كل شهر 1000 أو أقل أو أكثر من ذلك، بمعنى أنه ملك نصابا. فلما جاء رمضان اجتاح ماله شيء، فأصبح وقت وجوب الزكاة لا يجب عليه شيء لأنه نقص ماله، لكنه دفع وأخرج 10,000 باعتبار أنه قد ملك نصابا فهذه من الزكاة، وأصبح الآن وقت الوجوب لا يجب عليه شيء من الزكاة، فليس له أن يقول لمن أعطاه اعطني زكاتي أرجع إلي زكاتي لأنني أصبح الآن ليس علي زكاة، وإنما بما أنه دفعه في وقتها وكان مالكا للنصاب ودفعها إلى مستحقها فليس له أن يطالب المستحق ماذا؟ أن يطالبه بإرجاع هذا المال. لما ذكر ذلك ذكر فيما يتعلق بنقل الزكاة، هل من الواجب أن تكون هذه الزكاة في موضع المال أو له أن ينقلها إلى قريب أو إلى غير قريب خارج هذا البلد؟ طبعا هذا فيه حديث معاذ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وأعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، بمعنى تؤخذ من هذا الغني وترد إلى الفقير الذي في نفس البلد، لأنه لا شك أن الفقراء ينتظرون ويتحينون وقت وجوب الزكاة في الزروع أو في الحيوانات أو في غيرها لعلهم أن ينالوا من خير هذا المال، بعد ذلك أن يؤخذ هذا المال ويخرج به إلى الخارج لا شك أن ذلك يؤثر عليهم. ولذلك قال ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة، بمعنى أن تخرج هذه الزكاة زكاة هذا المال من هذا البلد إلى مسافة القصر وزيادة فهذا ليس ذلك بجائز، ولا تنقل هذه الصدقة وإنما تكون في البلد أو كانت قريبة منه، حد القرب والبعد دائما في الغالب على المذهب هو مسافة القصر، فما كان دون مسافة القصر فهذا يعد قريبا وما كان بعد مسافة القصر يعد بعيدا. استثنى من ذلك قال إلا ألا يجد من يأخذها في بلدها، بمعنى في هذا البلد أصبح والله الحمد الناس أغنياء وقد وصل الأمر إلى ذلك، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتي زمان يأتي الإنسان بزكاته يعرضها فلا يجد مستحقا لها، وقالوا بأنه قد هذا حصل في زمن عمر بن عبد العزيز مع أنه لم تطل خلافته، لكن لما أصبح يوزع المال على المسلمين من بيت المال وكانت موارد بيت المال كثيرة عند ذلك تقريبا استغنى الناس، فأصبح بعد ذلك الأغنياء يجدون مشقة في إيجاد أو وجود الفقير الذي يستحق هذه الزكاة، فيمر الإنسان على الناس كلهم يسألهم هل يأخذون هذه الزكاة، فكثير منهم يرد ذلك. إذن هنا إذا كانت هذه البلدة أصبح فيها من الغنى كأن الجميع مستغن لا ليس من أهل الزكاة ولا تحل له الزكاة، وهنا في الواقع ينبغي أن ينبه على أمر، وهو أنه ينبغي للإنسان كما يجب على الغني أن يعلم بأن عليه زكاة في ماله وأن هذا المقدار الذي يخرجه، وأن هؤلاء أهل الزكاة في الواقع ينبغي للإنسان كذلك الآخذ أن يعلم هل هو من أهل الزكاة فيأخذ أو ليس من أهل الزكاة. لا تكون القاعدة أنه مال عرض عليك، وكما يقولون من يرد المال. أنا سمعته من إنسان قلت إذا كنت أنت هو كما أحيانا لا يلزم الدافع أن يقول لك هذه الزكاة، يعني أحيانا كما يسمى مراعاة للمشاعر وخاصة إذا كان قريبا أو نحو من ذلك. فهنا إذا كان الإنسان يعني يغلب على ظنه أن هذا المقام ليس مقام إهداء وإلى آخره، وإنما كان ذلك للزكاة، فهنا إذا كان ليس من أهل الزكاة فيقول أنا لست من أهل الزكاة حتى وإن كان ظنا. فعند ذلك الدافع يقول لا هذه ليست زكاة، هذه صلة، هذه هدية، سميها ما شئت. فعند ذلك يكون الأمر شيئا آخر. لا يقول إنسان هذا مال كما يقول من يرد المال، لا، في الواقع هذا المال هو أخرجه ويجب عليه إخراجه، ولكنه للفقراء والمساكين وبقية الأصناف الثمانية، فإن لم تكن منهم فمعنى ذلك لا يحل لك أخذه، وكأنك أخذت مال لأخيك لكنه أخ غير معين. هذا ينبغي في الواقع أن ينتبه الإنسان وأن يحذر من ذلك. نعم.